الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ونشهد ان ما جاء به حق من عند ربه اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والاكرام سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجزل الاجر والثواب لمن ربانا وعلمنا ووفقنا لما تحب وترضى سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا لنعم الإنشاء ربي سبحانه وتعالى ومن جملتها نعمة رمضان ونعمة الليل ونعمة اللقاءات لم تقع تسجد وسطت الأشاعر تكشفي الشمس ولذلك أنا غادي أحمد ربي سبحانه وتعالى على هذه النعم التي هي الموضوع إن شاء الله للحلقة أمسي والخليل كرم تعشاديس وخصوصا تاريخ الشمس اللي تسمو فيها الخير اللي كما تذكروا مديس اسم السن السفر والنغة السمن خطب لك غير بتوقت يستر زمن بيلي يستر زمن موضح أسنيني شبه اللي طرغم يلي شنيني ما نترك عن ذنب الدلم اللي لك رفت عشي بكل عم إلا الخميس لرب سبحانه وتعالى ولذلك رب الدين السنة يغرب إن نغيب سنة عموما إن شنين شار لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم آية عظيمة بينما باللي بعث لكما مؤمنون لكما مسلمون تعالى باسم تعاون على الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اسم العظيم طرس المعروف نهى عن المنكر خاطئ النهي عن المنكر كما تمثل كشف الشيخ ربما يمكن الفن لحد ستارونا ثم عليك سنة الفن وليس لك الشيخ ربما لو كانت القيمة مني بدي السوزي كشف الشيخ على هذا الباب يستر ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويطيع الله ورسوله كان ستنين أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الضرورة تطلع صحيح بدي مسلم ربطه بسك بدي مسلم ورصم تطويني بعضهم أما شكرا تطو تجول تطوى جي مسلم لما عاجي اللي يجوري قطو الطاع ربما دي عقل أضي وضاع أن أرد اللي يجور قطو إلا يحس بيت مني إلا يقال أنا عليها ممكن تغدى لتازيري يوسو جمس كان إليك الحد السبب الخير السمت الذي الشريقة السعودية الحد إلا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى بدي بتبت إنت أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنا في شأن الدين في شأن الدين إنا يغم من كتب علما لجم يوم القيامة بلجام من نار ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا أشد الناس عذابا يوم القيامة من جاهل أمر ومن جاهل أهل بيته أمر دينهم لتلبس بذا ومذا لتلسل أجمل السيولي طرس أجمل السيولي طرس أجمل صحص النبي this new year that you give to a study of it. I get contention with the ability to make dwelling on Sahara to come to home, my suffering to come to home, my friend to come to them, when he's not in him, when he's not in him, when he's not in him, when he's not in him, when he's not in him, when he's not in him, when he's not in him, that's just not good. And there's several pictures here. One picture, but you might be in school, you might get a deal of a significant, a significant project. It's a dish, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, that is, but in Los Angeles, a much of them is the story of the world. The world is true, I should be not a lot of the kids who come down. They should be living, they should be normalized, they should be normal. Bad, we're bad, we're bad. We never do a bad, we're bad, that's what the car is saying. It's a little bit more than that, we're bad again. Three, a problem with the total of the sea. But the security is a little shot of a button hammer about this one. That is the two more button hammers one. Stay in the room, suffer, stay with a ship on the spot, and a more button hammer is out of this one. We see the human being on the spot. That is straight in the field. That is straight up to you, shall be in you. That has my belief that came up to the bad and bad road of no one to sell in the motion came in and over. She married in any other mark, needy. That would need the own being, own water. Straight push the demon. That they look at it, let this be hard. Do this one not a lot if you help it. But let me learn stature of the world. But come to pay my mother, please stretch it. Lewis is stature, girl, in his ex couple. In no take it, in no shiva daya. A shiva, da waita, waita. If it gets. Our son and our possible for the shinji, he did not sell it very well. Still, at this set for some. But the boy actually did not know what to do. Some better to put it out there. Sit up on the woman, sit up on the mustard. Why? Our parasol, our shadiness, the honor in deity, we put the air on, what our heritage him, to control the mushpark. Somebody might have looked at geht. Aber dann bestimmt mir das, wenn das so in die neue Tokusur geben, dann wird er die Ware schnell sehr sehen, dann macht es nicht die Kurschra, die dann diese Lücke war. Ja, kann man gewinnen. Ja, ja, nein, nur der Ruhe, der Betrieb sehen, nein, nur der Ruhe, der Betrieb sehen, nein, nur der Ruhe, der steht, und der Waffe, der Mischedit, was ist gerade jetzt geliebt, das ist schon erst die Historie. Der Schömerin, aber bei der Welle ist nicht hier. Dann reden wir mit einem Klasser Kuschel, der Mischedit, der immer gut tun kann. Die Darmstelle und alle Kuhlgerin, wo die Sämmergerin mit der Lehre in Lernin, so in ihm sie in die Leise. In der Wahrheit, Lehre, Reiero, Möge, Brotere, Lehre, Reiero, Möge, Fussi, Lehre, Brehe, Fertona, die Tante mit sie in die Leise, und sein Stehen, der Gartige, der Geschlechterin, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, Lehre, اسمهم عبد الحميد الصحفي ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومبتل تبديلا وين انتو بتمشي شني كالمورات ونبتشي منين تشتي انيني العصر لك الرئيس هذه القيمة بس مرتي تاني كنت بس تبدأ تقديد تقديد بتمشي بتيسو مكان بيت عوكا يعود تشتي بسيطة وزيد حفا مشيني بتيش عملي مصطح Thank you.

Thank you. Sì, kažu da vas da su čuli od govora, sa to što je ovim se Ja sam uvjerili, koji bi je meni rako I dobri. I kada ću imati bilo svoje tržava, će biti kulti bilo je perfekt. Znači, da si imamo filmeći, da je rabo malo nosi dobri. Drugo je ovdje da vodi, a boli ima mi protiv žida. Znači, da je film, što je za malo na lofa, da je ono, Thomas Doss, Thomas Doss, koji je Something like